قال أنس بن النضر رضي الله عنه عن وقعتي بالأبنه فأحس بألم غنيمة ضيعها، فقال كما روى البخاري ومسلم: يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن أشهدني الله أشهدا آخر في قتال المشركين ليرين الله مني ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون أقبل أنس يعتذر من إلى الله مما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبرأ إلى الله مما صنع المشركون، ثم يتقدم ويكسر غمد سيفه ويستقبله سعد بن معاذ فيقول: الجنة ورب النظر إني لا أجد ريحها من دون أحد. يقول سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. ولما انتهت المعركة وجدوه قد قتل ومثل به المشركون، به 80 ضربة في سيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، فما عرفه إلا أخته ببنانه. إما فتنال المنى فاشتفى، أو بطل ذاق الردى فاستراح، إما إلى العز أو تقليب ساحته، ذل الحياة وطعم الموت سياني. من تفكر في تفريطه أن ولتعويض ما مضى حن. عكرمة رضي الله عنه يسلم عام الفتح وشعر بما قد فاته من سابقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: والذي نجاني يوم بدر يا رسول الله لا أدع نفقة أنفقتها بالضبط عن سبيل الله إلا أنفقت أضعافها في سبيل الله، ولا قتالا قاتلته بالضبط عن سبيل الله إلا قاتلت ضعفه في سبيل الله ويبر بقسمه. فما خاض المسلمون معركة بعد إسلامه إلا خاضها معه، ولا خرجوا إلا كان في طليعتهم. وفي يوم يرموك، وما يوم يرموك أكبر عكرمة على القتال إقبال الطامع على الماء البارد في اليوم الطائر. لما اشتد الكرب من المسلمين نزل عن جواده وكسر غمد سيفه وأوغل في صفوف الروم، فبادره خالد بن الوليد قائلا: لا تفعل يا عكرمة، إن قتلك على المسلمين سيكون شديدا. قال: إليك عني يا خالد، لقد كان لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقا، أما أنا وأبي أبو جهل فقد كنا أشد الناس على رسول الله، دعني أكفر عما سلف مني فأقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أفر اليوم من الروم، والله لا يكون أبدا. لو بان عرضي ما تأسف منكبي، لو مات زلفي ما بكت الأنابل. ثم نادى من يبايع على الموت، فبايعه 400 من المجاهدين في سبيل الله، فقاتلوا حتى نصر الله المسلمين المسلمين. ولقي الله عكرمة مسلما بفراقه ولسان حاله: وعزمت اليك ربي لترضى، فرضي الله عنه وارضاه، بذل النفس فداء ورضا، وقضى العمر واقصى السفر همه، اخرجت حظ الدنيا من نفوسهم، فتاقوا الى تعويض ما فات من ساعات في خدمه دينهم، فاقتحموا المكاره بغيث المكارم، وعقدوا لله على انفسهم عقدا فما نكثوا وما نقضوا. فبادر اخي قبل العوائق، واستدرك ما فات فلعلك بالاخيار لاحق، ان كنت على طريقهم فما اسرع اللحاق بهم، اذا استدرك الانسان ما فات من علا فللحزم يعزى لا الى الجهل ينسب. 11 والاخير: العدل. العدل ففيه قامت السماوات والارض، فالقلوب جبلت على حب من يعدل فيها ويثن عليها، وتمنح ردها لكل من يعدل فيها ويحسن اليها، ومن يحيف عليها ثم يحاول اجبارها على حبه انما يكلفها ضد طباعها، ومكلف الاشياء ضد طباعها، متطلب في الماء جذب الاناري. اعطاء كل ذي حق حقه عين العدل، مدح من يستحق المدح بغير ما خشيت الفتنه عليه عدل، تأنيب من يستحق التأنيب عدل، الاعتراف بجهود الآخرين عدل، الاعتراف بالخطأ والرجوع عنه عدل، قبول النص عدل، إزاء النص عدل، التربية على العدل عدل. والله تعالى وتقدس وتبارك يأمر بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يذكر الطبري في رواية مرفوعة إلى إياس بن سلمة عن أبيه أنه قال: مر عمر رضي الله عنه بالسوق ومعه الدرة، فخفقني بها خفقة لم تصب إلا طرف ثوبي، وقال: أمس عن الطريق، أي لا تزحم الطريق. قال: فلما كان العام المقبل لقيني عمر فقال: يا سلمة، أتريد الحج؟ قلت: نعم. قال: فأخذ بيدي وانطلق بي إلى منزله، ثم أعطاني من ماله 600 درهم، وقال: استعن بها على حجك، واعلم انها بالخفقه التي خفقتها في العام الماضي. قلت: يا امير المؤمنين، والله ما ذكرتها. قال: وانا والله ما نسيتها.